الله يا شيخ رضا. أم فلا يشكرون؟ الله عليك يا ابني، الله أكبر. أشكر عليك يا ابني، الله الله يا حبيبي. تعالي اضرب لك. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. يا ابني عليك يا واد يا عجوز، شفت